إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، فإن في تقواه السعادة في الدنيا والفلاح في الأخرى. فاتقوا الله تعالى في أنفسكم وأهليكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون، يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإن من أعظمها هو ما هدانا الله لهذا الدين وجعلنا من أمة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم عباد الله، ما أنتم فيه اليوم من اجتماع يومين عظيمين، يوم الجمعة وما أدراك ما يوم الجمعة، وعرفة كيف لا، وهو يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة، حيث قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي مثل هذا اليوم نزلت هذه الآية. قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري ومسلم. أيها المؤمنون، وهذا اليوم يعني يوم عرفة جمع فضائل عدة، منها أنه يوم عيد لأهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أهل السنن. ولعظيم هذا اليوم فقد أقسم الله به تعالى، قال سبحانه: وشاهد ومشهود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ومن فضائل هذا اليوم العظيم أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على ذرية آدم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. ومن الفضائل أيضا أنه يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف،